لا بد من ذلك. بوكن أينا شرعا لها باسم الأذى قرنا وكونه بفعل بعض يحصل بعاضد النص هو المول. وقيل ما في وقته أذاء وما يكون خارجا قضاء، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. واشتمل الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء لانتفى في النفل والإيادة والإبادة تكريرها لو خارج إيادة للعذر. تكفير الإبادة بوقت أُعين شرعا لها باسم الأداء قرنا. الأداء ويتكلمون على بعض أوصاف العبادة من أداء وقضاء وإعادة. قال إن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، أن تفعل العبادة في الوقت الذي قدره الشرع لها، ففعلها في هذا الوقت يسمى أداء، كما أن تفعل الظهر بعد الزوال وقبل غروب الشمس هذا يسمى أداء، لأنك فعلتها في وقتها الذي قدره الشرع لها. نعم. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص والمول. قال إن المشهور أن الأداء يحصل بفعل بعض العبادة في الوقت، وإن كان البعض الآخر حصل خارجه. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، والمعول عليه معناه ما هي أدركت بالدليل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا دليل على أن الوقت يدرك بفعل البعض فقط، ولا يشترط أن تفعل جميع العبادة في الوقت، هذا هو المشهور. نعم. وقيل ما في الوقت أداء، ومقابل المشهور قول ما يكون في الوقت يكون أداء وما يكون خارجه يكون قضاء، وهذا بناء على أن الصلاة من باب من باب الكلية لا من باب الكلي، هو الكل أن يكون الحكم للمجموع، حكم على المجموع، والكلية هو أن يستقل كل فرد بالحكم، معنى أن تكون كل ركعة توصف بالأداء وحدها، حينئذ ما كان داخل الوقت أداء وما كان خارجه قضاء. وإذا قلنا الصلاة من باب المجموع باب الكلي لا، إما تصف جميعها بالأداء أو بالقضاء هكذا. وقيل الجميع قضاء نظرا لما كان خارجه. نعم. الأقوال ثلاثة. الوقت ما قدره ما شاء من زمن مضيق موسع. قال إن الوقت هو الحصة من الزمن المقدر للعبادة شرعا لمصلحة عالم الشارع وجهل لها. والوقت ما قدره ما الشرع معناه هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة من زمنه، وينقسم إلى مضيق وموسع. الوقت المضيق هو الذي لا يسع منافيا للعبادة، معنى أن العبادة تشغل جميع وقتها كوقت الصوم، وقت الصوم مضيق لأن العبادة وهي الصوم تشغل جميع وقتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يسع هذا الوقت منافيا للصوم. وقد يكون الوقت موسعا بأن لا تشغل العبادة من وقتها إلى القليل كوقات الصلوات الخمس، هذا وقتها موسع، لا ترى أن صلاة الظهر لا تشغل من وقتها إلى اليسير، يبقى كثير من وقتها لا عبادة فيه. نعم. وضده القضاء تدارك. نعم. أما القضاء فهو ضد الأداء، فهو بالعبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا، لكن بشرط أن يتقدم موجب تلك العبادة، أن يكون قد تقدم في الوقت ما يوجب تلك العبادة. ولكن معنى قوله تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم، ألا ترى مثلا أن صلاة الظهر بعد غروب الشمس قضاء لأنه فعل لها خارج وقتها مع تقدم موجبها وهو الزوال، الزوال يوجب الظهر فبالزوال وجبت، فإذا خرج وقتها وفعلتها بعد خروج وقتها فذلك قضاء هكذا. الأداء واجب. قال إن الأداء منه ما هو واجب، كيف أداء الصلوات الخمس في وقتها هذا واجب. نعم. وما منع، وقد يكون الأداء ممنوعا كصوم الحائض لا تؤدي إنما تقضي ويحرم عليه الأداء. نعم. ومنه ما فيه الجواب. وقد يكون جائزا كصوم المسافر والمريض، يجوز أن يؤدي ويجوز أن يقضي، يترك الأداء ويقضي، يعني كل جائز. نعم. واشتمل الأداء والقضاء وربما لا، الغالب أن تكون العبادة تصاب بالأداء والقضاء، كصلاة الخمس تؤدى وتقضى، وربما ينفرد الأداء كالجمعة، الجمعة تؤدى لك لا تقضى، إذا خرج وقتها لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا. ما انتفى في النفل والجمعة. النفل المطلق مع الليل محدد بسبب ولا زمني، لا يصاب بأداء ولا قضاء. الأداء والقضاء يختصان ما له وقت معين. نعم. والإبادة تكريرها للخارج عنها، الإعادة هي الإعادة، تكرير العبادة مرة ثانية سواء كان داخل الوقت أو خارجه، فعل العبادة ثانيا داخل الوقت أو خارجه هذا يسمى إعادة. وهي وعلى ذلك هي قد تكون أداء وقد تكون قضاء، إذا مثلا فعلتها ثانية في الوقت تكون أداء، وإذا فعلتها ثانية خارج وقتها تكون قضاء. وعند الشافعية أن الإعادة لا تكون إلا داخل الوقت، لكن الإشارة هو بقوله ولو خارجه لا تكون إلا داخل الوقت، وحين المباين للقضاء لا يجتمع مع القضاء، لأن القضاء لا يكون إلا خارج الوقت، والإعادة تكون إلا داخله. فهمت؟ هكذا. الإياز في خارج الوقت عند المالك لا يسمى قضاء، قد يكون أداء، قد يكون قضاء لإعادة، قد يكون القضاء وإعادة، وقد لا يكون. إذا فعل العبادة خارج وقتها من غير أن يتقدم فعلها قبل ذلك فهي قضاء ولا إعادة، وإذا كان قد تقدم فعلها فهي إعادة وقضاء، وإذا فعلها داخل الوقت بعد فعلها قبل ذلك إعادة وليس قضاء. هكذا يعني بينهما مخصوص موجود. نعم.